وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى لقاء متجدد نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد، هذا الكتاب الذي هو من أجل المصنفات في بابه، باب تحقيق لا إله إلا الله، تحقيق هذه الشهادة، باب تحقيق توحيد الله بالعبادة والألوهية. وبلغ بنا المقام إلى الباب 21، ترجم عليه المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وقد ذكر رحمه الله في هذا الباب 3 أحاديث، حديث مالك وحديث ابن عباس في تفسيره وحديث ابن عباس في رفعه عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه الإمام مالك من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره، وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه البزار، رواه البزار من طريق زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. فهذا الحديث أيها الإخوة روي من عدة طرق عن عدة من الصحابة، فهو حديث جليل. والإمام مالك هو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، إمام المدينة، إمام دار الهجرة، وأحد أئمة المسلمين 4 الكبار، وأحد أئمة المسلمين في الحديث، حتى قال الإمام البخاري وغيره: إن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لا تجعل قبري وثنا يعبد. فيدعو صلى الله عليه وسلم ربه، يدعو ربه ألا يجعل قبره وثنا. وسبق أن الوثن أعم من الصنم، فالوثن كل ما عبد من دون الله من شمس أو قمر أو حجر أو شجر مأخوذة من الوثن، وهو المكث في المقام وتليينه فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أصل اللهم يا الله، حذف حرف النداء وأبدل في آخره ميما، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دعا هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام شفقة على أمته، حيث ربما يأتي آت فيغلو في حب رسول الله ويغلو في قبره، إلى أن يكون هذا الحب وهذا القبر سبب لأن يكون شركا مع الله، يصرف له حق الله بالدعاء وحق الله بالاستغاثة وحق الله بطلب اللياذة والعيادة وحق الله بالذبح له والطواف بما شرع من بيته إلى آخره. فإذا حصل عند القبر من مظاهر الغلو ومظاهر الشرك فهو ليس في القبر، لأن قبره عليه الصلاة والسلام بعيد عن هذه المظاهر، لأن الله حماه، فالله يجيب دعوة رسوله لا يجعل قبره وثنا يعبد، بل إن حصل ما حصل فإنه يكون في خارجه في المسجد، ولكن هذا الدعاء تحذير لأمته. ثم أعقبه بقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبره مسجدا، بأن الله اشتد غضبه في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. والله يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، ويأسف فلما آسفونا انتقمنا منهم، وأشد غضبه الأسف، فاشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فأول من أحدث هذه البدعة في البناء على قبور الصالحين والأنبياء هم الباطنيون العبيديون المسمون زورا بالفاطميين، وفاطمة وآل بيته الشريف عليه الصلاة والسلام بريئون من ذلك. ثم تبعهم على ذلك القبورية، وهذا كان في أوائل 104 كما ذكر مؤرخ الإسلام ومحققوه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا الدعاء من جنس قوله لا تجعلوا قبري عيدا، أي محل اعتياد وتردد منكم تعودون إليه مرة بعد أخرى، لا تجعلوا قبري عيدا. والله جل وعلا أجاب نبينا لذلك، استجاب دعاءه، فلا يصل الناس إلى قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، فإن قبره وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في حجرة عائشة، وهذا جدار دونها جدار الحجرة، وهذه الحجرة في محيط جدار الحجرات 9 لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ثم هناك الجدار الرابع الجدار الثالث الذي يصون هذه الحجرات وما يليها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله على هذا الحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال رحمه الله في النونية الكافية الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. اللهم صل وسلم عليه. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا من النهي عن الوسائل والذرائع الموصلة إلى الشرك. ولا يعني هذا يا أيها الإخوة أنه لا يزار قبره عليه الصلاة والسلام، فإنما يزار وزيارته جائزة، والأفضل من ذلك الاكتفاء بالصلاة والسلام على رسول الله عند دخول المسجد وعند الخروج منه. فهذا الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة كان يكره أن يقول القائل زرت قبره صلى الله عليه وسلم وجئت قبره صلى الله عليه وسلم، وكراهية مالك لذلك دلالة على أنه فعل غير مشروع عنده، ولم يثبت من الصحابة أنه كان أحد يأتي قبره إلا ابن عمر، كان إذا قدم المدينة من سفر قدم فسلم على رسول الله ثم على أبي بكر ثم على عمر ثم انصرف، ولم يكن يتخذ ذلك عيدا يعود إليه مرة بعد أخرى. وزيارة قبره وغيره من القبور إنما هو للاعتبار والاتعاظ، كما جاء في عموم الحديث